انا هحاول الم الموضوع على قد ما اقدر، لكن البدايه بدايه هذا الكتاب ثقيله ومش هينه ولا سهله، وفي حاجات المفروض نعرفها في الاول قبل ما ندخل الكتاب. الكتاب احيانا بيلجا الى اسلوب صحفي كويس، ودي حاجه كويسه لان الصحافه بتمزج الادب شويه بالكلام البحث السياسي، فهو في جزء صحفي شوية أو حاسة صحفية أو أدبية شوية، ودي تبان مثلا في الفصل الأول والثاني، اللي هي في الفصل الأول بشكل عام، يعني بشكل خاص الفصل الأول بشكل خاص، لأنه الفصل الأول ما بيقولش فيه حاجة، هو مجرد بس بيدخلك في الأجواء، بيجيب لك يعني صورة إن أنت على سفينة، والسفينة دي فيها النخبة الأرستقراطية البريطانية، وإن إزاي الناس دي شايفة كذا وكذا ورؤيتها للعالم، مناقشة كده بيدخلك في الأجواء بتاعة الناس دي قبل الحرب العالمية الأولى كان شكلها عامل إزاي وتصورها عامل إزاي وكانت عايشة حياتها صورتها عامل إزاي. فدي حاجة كويسة في الكتاب، في الحاسة الأدبية الصحفية شوية موجودة، وفي حاجات هيقولها أو هيعتبر إن مفيش وقت خالص إن القارئ يعني إيه أقعد أشرح له بالتفاصيل يعني إيه شرق أوسط، مصطلح شرق أوسط ده جه إزاي وجا منين وتاريخه إيه، إن أنا أتكلم كتير عن اللعبة الكبرى ومفهوم اللعبة الكبرى. هو بيتحدث موضوع الكتاب ما بعد عصر اللعبة الكبرى، حتى هو الفصل اللي إحنا هنبدأ منه النهاردة هو الفصل الثاني، هيتحدث اللي هو تركة اللعبة الكبرى في آسيا، يعني ميراث اللعبة الكبرى. فأنت المفروض أنت يكون عندك فاهم أصلا يعني إيه لعبة كبرى وإيه اللي حصل فيها، عندك تفاصيل بصورة معقولة للي حصل في القرن 19، واللي حصل في القرن 19 ده كان حاجات كتيرة جدا، خاصة في النصف الثاني من القرن 19 ما بين روسيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، إن أنت تعرف اللعبة اللي حصلت في الوقت دوت والدنيا كانت عاملة إزاي، دي حاجات مهمة جدا، عشان هو المفروض هيبدأ بداية القرن 20. لو انت مش عارف اللي حصل في القرن 19 وهو كثير جدا ومكثف جدا، وكانت الرقعة بتاعته على مساحة عالمية كبيرة جدا، هيبقى بالنسبة لك بداية القرن 20 والحرب العالمية الأولى واللي حصل فيها حاجات مش هتبقى مفهومة، يعني انت لازم تعرف جذورها. وعارف او لو حد عارف التفاصيل هيقول لك طيب ما هو اللي حصل في القرن 19 مش هيتفهم الا لما تدخل القرن 18 وال17، على الاقل الثوره الفرنسيه والمؤديات الى الثوره الفرنسيه والثوره الانجليزيه اللي كانت قبلها بقرن، لازم تبقى عارف التفاصيل دي كلها. وفي جزء ده يعني انت هتروح لقبل كده، يعني هتروح للقرن ال18 تمام، والحقيقة أن القرن 18 أو كمان القرن 17 ممكن نبدأ نتكلم على أنت كده الانتقال زمان، بس لا تعالى كمان انتقال في المكان. جزء كبير جدا من اللي حصل في القرن 19 بداخل القارة الأوروبية مش هتقدر تفهمه من غير ما تفهم اللي حصل في الهند وفي أمريكا الشمالية بشكل خاص. فإن أنت لو مش فاهم اللي حصل في الهند وفي أمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الجديدة نوفيل فرانس وأسبانيا الجديدة والمكسيك والحاجات دي، هتبقى برضو مش فاهم الدنيا عاملة إزاي. فإحنا هنحاول عشان الموضوع ما يكبرش جدا مننا، هنحاول نعرض أقل الممكن بحيث إن هو يعني إيه ما يخلكش جاهل تماما بالكتاب بالمدخل بتاع الكتاب ده، وفي نفس الوقت ما يخلكش في نفس الوقت تتوه، لان فعلا الموضوع يتوه، والسياسه العالميه في القرن 19 تتوه وكانت كبيره جدا، ما كانتش احنا في القرن 20 اللي هيسود فيه من بعد الحرب العالميه الثانيه هو سياسه القطبين، وان ما يكونش فهم هذا القرن ياتي عن طريق ثقافه فقط، يعني ان انت تقرا كتاب أو نظرة أحادية فقط، يعني لو نقوله في الآخر ثقافة، لكن على الأقل ما يبقاش فيه نظرة أحادية، لأن خطورة النظرة الأحادية وخاصة التفسير المادي للتاريخ وهو تفسير سائد جدا في التاريخ، إنه ما بيوركش مش بيخليك النظرة بتاعتك إن أنت بتظن القرن 19 أو المعارك اللي حصلت هي شكلها كده هي مش عارفة. فأنت لو قرأت القرن 19 ده ممكن جدا جدا جدا ان انت تيجي تحلله تحليل على التحليل العلماني. يعني ايه تحليل علماني؟ يعني ان يا جماعه مفيش حاجه اسمها تحليل الديانات، ده مش صراع ديانات، دي صراع مصالح، والدليل اللي هي ستيتلي كوادرايل. الاستاتلي كوادرايل والبالانس باور اللي كان دي مبدئين رئيسيين في القرن ال19 وكان كله عارفهم. وهشرحهم ايه هي المبادئ دي. المبادئ دي تعتبر مبادئ براغماتية بصورة فظيعة، وما فيهاش فعلا التحليل الديني او التحليل الديني او التحليل الايديولوجي، صعب ان انت تقدر تطبقه على الستيتلي كوادرايل والبالانس اوف باور. الستيتلي كوادرايل انا اقدر اترجمه لكم باللي هي رقصة الدول. ايه رقص ايه الستيتلي كوادرايل دي؟ مش عارف انتوا تشوفوا في كل ده مداخل مهمه، خد بالكم قبل الدرس كل ده مداخل مهمه، ان دي حاجات لازم نفهمها عشان نفهم القرن ال18 وال19. الستيتلي كوادرايل نعرفه بايه؟ مش عارف الاخوه اللي بيتفرجوا على افلام اجنبي او حاجات موجوده في الحاجات بتاعه زمان، اللي انتوا الناس اللي بتتفرج على الافلام اللي هي اللي يقول لك العصر الفيكتوري اللي كان يقول لك ايه القرن ال18 وال19، فاكرين يا جماعه حد شاف في الافلام دي في رقصه بتيجي كده بيبقى الراجل رجاله واقفين في صف وستات واقفه في صف، وكل مثلا اتنين رجاله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل اتنين رجاله معاهم اتنين ستات مثلا، وده يقعد يرقص مع دي وبعد كده يتبادلوا، ده يقعد يرقص مع دي ودي تقعد ترقص مع ده، يقعدوا يتبادلوا الادوار، او مجموعه كبيره المجموعه دي مثلا ست رجاله مع ست نساء من الناحيه الثانيه، وقعد كل واحد يبقى واقف قدام واحده ويقعد يرقص معها، وبعد كده يروح ايه متبادلين، يغير يروح مع واحده ثانيه يرقص معها، يروح مع واحده ثالثه. ايوه معروفه جدا، رقصه مشهوره. الرقصه دي اسمها كوادرايل، وكانت رقصه مشهوره جدا في اوروبا في الوقت ده. فالستيتلي كوادرايل بالضبط اظن كلنا شفناها في الافلام، لان مشهوره جدا افلام الامريكي او اي افلام تجيب العصر ده تجيبها، لانها كانت رقصه مشهوره جدا للطبقه الارستقراطيه بشكل خاص يعني، ومش رقصه شعبيه، رقصه ارستقراطيه. الستيتلي كوادرايل معناها انها الرقصه دي بقى رقصه الكوادرايل بتاعه الدول. ايه هي؟ ان مفيش دوله بتقف مع دوله ان دي زوجتي، ان انا اللي احنا الاثنين في رباط مقدس ما بيننا، لا انا هرقص معاك، انا هبقى حليفك النهارده تمام، ولما تيجي مصلحتي او حاجه جت بكره هروح ارقص مع واحده تانية وتبقى هي الحليفه بتاعتي وانت اللي بترقصي مع واحد تاني حليف تاني. فهو تقدر تقول كوادرايل بتاعه الدول، رقصه الدول. انا بترجمها كده، ما لقيتلهاش، لقيت مكتوب الرباعي الفخمه او حاجه زي كده مترجمينها بالعربي بالصوره دي، ودي ترجمه انا غريبه بالنسبه لي يعني، ممكن يكون ليه وجهه نظر اللي مترجمها بالشكل دوت يعني، بس انا ما قدرتش اطلع على وجهه نظره. هي بالنسبه لي هي ان الدول بترقص في التحالفات وفي المعارك بتاعتها، مفيش حاجه اسمها تحالفات بصوره ان واحد من انا كانجلترا متحالف مع المانيا على طول، او فرنسا متحالفه مع روسيا ابدا، مستمرين مع بعض، لا احنا كل مره بنقعد نغير التحالفات. انا فرنسا وانجلترا هيحصل ان احنا هنتحالف مع بعض لمواجهه روسيا، ده في الحرب الكرم مثلا تمام، في نهايه بعد الحرب دي ما هتخلص هيحصل ان فرنسا وروسيا هيتحالفوا، وانجلترا تبدا تتحالف مع بروسيا، وهكذا. الموضوع موضوع راس، ما فيش حاجه اسمها ان انا ملتزم بحد افضل يكون واقف معايا هو اللي برقص معاه، ما فيش الراس بتاع واحد ماسك واحده وحاضنها وعاملين رقص مع بعض بصوره دائمه، لا كوادراي انا وهو واقفين احنا الاثنين مع بعض قدام بعض وحلوين قوي، مجرد ما تدي الاشاره نروح مغيرين كل واحد يروح لحليف تاني ونبقى ضد بعض. وعليكم السلام ورحمة الله. فدي الستيتلي كوادرايل ده براجماتية بحتة بالضبط كده. الستيتلي كوادرايل دي كانت من المبادئ المشهورة جدا في القرن ال 18، نهاية القرن ال 18 بشكل خاص والقرن ال 19 تمام. ادي مبدأ مهم، مش هتقدر تفهم القرنين دول من غير ما تعرف المبدأ ده. ده كان مبدأ من مبادئ السياسة الدولية في هذا العصر يعني، فما تفتكرش ان تبقى قاعد مستغرب هو ليه كله عمال يبيع بعضه كده، ازاي الدولة دي فرنسا ومتحالفة مع مش عارف ايه ضد انجلترا، بعدها بثلاث سنين فرنسا بتتحالف مع انجلترا ضد الدولة دي، في ايه الجنان ده يعني، احيانا ما بيدوش نفسهم حتى مهلة ممكن يبيعوا بعض ببساطة جدا، مجرد تظهر مكاسب. قيصر نيكولاس الأول في قيصر روسيا بيساعد النمسا عشان امبراطور النمسا عشان يقهر الثورة المجرية اللي عنده، ثم بعد كده امبراطور النمسا مع أقرب فرصة هيتحالف مع انجلترا وفرنسا ضد القيصر الروسي. فالعملية مفيش حاجة اسمها تحالفات دائمة ولا صداقات دائمة، والكلمة المشهورة طبعا بتاعة انجلترا، مفيش حاجة اسمها تحالفات دائمة ولا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة. احنا الانجلترا ابو السيكل كوادرايل دي، هي ابوها، هي تقدر تقول احيانا كانها هي المخترعه بتاعتها، ان احنا مفيش حاجه اسمها انا مع حد بصوره دائمه. تمام، ادي مبدا رقم واحد. عرفنا المبدا ده يا جماعه محتاجين اي نقاش فيه. المبدا رقم اثنين، بل ونقدر نعتبره المبدا الاكبر، اللي هو السيكل كوادرايل اصلا كان يعتبر احد الادوات بتاعته او احد الاستراتيجيات بتاعته. المبدا الاكبر من السيكل كوادرايل هو مبدأ توازن القوة، إن العالم مكون من قوى عظمى كثيرة، وإن أوروبا تحديداً لابد إن يكون في توازن ما بين القوى الأوروبية ما بينها وبين بعضها، يعني إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بتاع دوت ألمانيا كانت لسه في الوقت ده ما طلعتش، وألمانيا دي هي اللي يعتبر بدأت تقضي على فكرة توازن القوة دي، ودي يعني مكانها متأخر شوية، اللي ما عرفش تاريخ قوي يعني. ألمانيا لغاية نصف القرن التسعتاشر ما كانتش موجودة، ألمانيا بمعنى ألمانيا الدولة الكبرى، لا كان في حاجة الاتحاد الألماني، وكانت بروسيا هي الأقوى وهي اللاعب الأبرز، ودي برضو ما تعتبرش حاجة ضخمة مقارنة بألمانيا اللي هيعملها بسمارك. فألمانيا ما كانتش موجودة، فهي الدول العظمى في الوقت دوت في منتصف القرن 19 كان روسيا، الدولة العثمانية كانت من أضعفهم، النمسا والدول الغربية، فكان في فكرة توازن القوة. تمام، يبقى مفهوم توازن القوة ان اوروبا اللي اوروبا كلها كانت متفاهمات كحكام اوروبيين ان احنا عايزين القوة، كل لو احنا لقينا دولة بتكبر قوي زي النمسا مثلا بتكبر ازيد من لازم، لازم احنا كقوة اوروبية نتحالف عشان نضربها، ننزلها تبقى حجمها هو خلي حجمك كده. تمام، طيب انا لو لقيت اسبانيا بتكبر ازيد من لازم، لازم اتحالف ان انا احجم اسبانيا. في القرن 18 و 19 كانت اسبانيا اتحجمت خلاص، والامبراطورية بتاعتها اتفككت كده كده مفيش مشكلة، احنا لو لان ده الموضع بتاع كلامنا، القرن اواخر القرن 18 والقرن 19 اسبانيا والبرتغال كانوا خلاص طلعوا من المعادله، والهولندا طلعت من المعادله، مش بصوره نهائيه ولا صوره ختاميه، لكن بصوره كبيره كانوا خلاص يعني احجامهم تضاءلت يعني كقوه عظمى. فاللعبه كانت ان احنا نحافظ على توازن القوى ما بين اوروبا، وده كانت الفكره اللي كان أي اللي هو النظام الوفاق الأوروبي، كل النظام الوفاق الأوروبي هو في الآخر هو الفكرة بتاعة توازن القوى، إن إحنا ما نخليش حاجة زي عصر نابليون ده يا جماعة تحصل مرة تانية. نابليون اللي عايز يسيطر على أوروبا كلها وبيضرب موضوع توازن القوى وبيفكر إنه يغزو إنجلترا والكلام ده كله، مش عايزين عصر الحروب النابليونية يتكرر تاني. تمام؟ يبقى ده المبدأ الكبير اللي كانت أهم استراتيجية عنده اللي هي ستيت لكوادرايل. وفي مبدأ خاص بقى بإنجلترا برضو من المبادئ اللي لازم تعرفها في الساحة الدولية في الوقت دوت، وهو الأوفشور بالانسر، اللي هو الذي يفرض التوازن من خارج البحار، أو قوة خارج القارة الأوروبية بتفرض التوازن. والمبدأ ده يا جماعة موجود إلى هذا اليوم، يعني ده من يعني خدوا بالكم ده من المبادئ اللي أنا قلتها بتاع توازن القوة، التوازن القوة موجود لغاية دلوقتي، وكان ما بقاش فيه توازن يعني على الأقل لنهاية الحرب الباردة، إنما مبدأ السيت الكوادرايل لا مش هيبقى موجود خلاص مع عصر الأيديولوجيات، هيبدأ ينتهي هذا المبدأ. لكن في مبدأ موجود داخلي في الأنجلو ساكسون اللي هم الإنجليز، هذا المبدأ ظل موجودا إلى هذا اليوم، وهو الأوفشور بالانسر. الأوفشور بالانسر ده معناه إيه؟ البالانسر يعني اللي هو بيفرض التوازن، يعني واحد واقف بره، اوفشور يعني مش جوه القاره الاوروبيه، واحد عبر البحار ما بيننا وبينه بحر، وهذا بيعتبر كان البحر اللي ما بيني وبين ده يخليه منعزل عني، وفي نفس الوقت هو جزء مني بشكل ما. ودي حاجه مهمه جدا انت مش هتقدر تفهم ابدا ابدا السياسه الانجليزيه او السياسه حتى الامريكيه في اوروبا الا اذا فهمت مفهوم مبدا الاوفشور بالانسر اللي هو فارض التوازن من خارج البحار. يعني ايه المبدا ده؟ كان انجلترا شايفه نفسها انا واحد انا مش متصله بالقاره الاوروبيه او مش جزء من اوروبا حقيقي، انا مش جزء حقيقي من اوروبا، لا انا جزيره خارج اوروبا، وفي نفس الوقت انا مش من قاره تانية، انا جوه اوروبا، انا حاجه لا عارف انت، لا جوه اوروبا لا ولا انا من اوروبا بصوره حقيقيه كامله زي فرنسا مثلا او اسبانيا او كده، دول اوروبا اوروبا، والمانيا دول اوروبا اوروبا، تمام؟ لا انا كانجلترا لا انا بعيده عنهم شويه، مش من القاره، وفي نفس الوقت انا مش حاجه تانية، لا انتمائي هو انتماء اوروبي، تمام؟ فهي الفكره دي عند الساسه الانجليز، وحتى تشرشل كان ليه كلام بهذا المعنى، يعني اللي هو كان بيقول احنا مش من اوروبا اصلا، وفي نفس الوقت هتلاقي الستار الحديدي اللي هو عايز يتكلم عليه ان احنا اوروبا، مين اللي كان بيدافع قوي عن اوروبا موحده واوروبا كامله وبتاع؟ هتلاقيهم الفرنسيين وتشارل ديغول اللي قاعد يتكلم احنا من اوران مش عارف ايه. الفكره دي فكرة أساسية عند أساسة الإنجليز، وهي إن إحنا مش من أوروبا خالص، إحنا من أوروبا بس مش قوية، يعني ما يعني إحنا أعلى، كأنهم في حتة استعلاء شوية على إن هم يبقوا من القارة الأوروبية، وهذا الاستعلاء كان بينظر ليه في عصر الاستراتيجيات إن إحنا نتحكم مين يكبر ومين يصغر في أوروبا، وده مهم جدا. يبقى مين اللي بيفرض التوازن بالنسبه عند الانجليز؟ الانجليز كانوا شايفين نفسنا احنا اللي بنفرض التوازن من خارج البحار، ما بيننا وبين اوروبا بحر، احنا لا نتصل مباشره باوروبا، وعندنا القدره ان احنا نتحكم مين يكبر ومين يصغر في اوروبا، لان احنا مش جزء قوي منهم، احنا برضو في جزء منفصل ما بيننا وبينهم، منفصلين شويه. أكون هنا بيسأل سؤال حلو جدا محمد قاسم، بيقول هل ده سبب انهم ينفصلوا عن الاتحاد الاوروبي؟ انا كان في بحث قدمته في الماجستير في التمهيدي كان عن هذه المساله، كان مطلوب مننا مجموعه بحوث، فانا كنت اخترت البحث بتاع انفصال انجلترا عن الاتحاد الاوروبي البريكزيت، وكنت عملته عن الموضوع دوت، ووريت ان الجذور بتاعه الموضوع يا جماعه مش ان دي اصل ازمه المهاجرين وازمه مش عارف ايه، جبت من الجذور بتاعته وجبت من دخول انجلترا الاتحاد الاوروبي اصلا كان مشاكل، كله مشاكل، وفرنسا والمانيا ما كانوش طايقينها، وفرنسا تحديدا ما كانتش عايزاها تدخل، والكلام ده كله. فالفكره بتاع دخول انجلترا الاتحاد الاوروبي كان اصلا قعدت كتير، الاتحاد الاوروبي قائم حوالين فرنسا وانجلترا بصوره رئيسيه، تمام؟ ودخول انجلترا فضل كتير الانجليز نفسهم او الساسه الانجليز يعني بيعدلوها، يعني هل ندخل مع هل احنا اوروبا فعلا ندخل مع الناس دي، ولا احنا بره اوروبا؟ الفكره دي كانت موجوده، وانا كنت في البحث وريت ان هو لها كان لها اثار الى الان. البريكزيت ما كانتش اللي دايما كان، يعني انا كنت في البحث بتاعي بقول ان دايما اي حد يجي يحلل الحاجه يروح جايب اخر 10 سنين ويقول ايه اصل ازمه المهاجرين، ازمه مش عارف ايه، وازمه الاقتصاديه وبتاع. فانا رحت رايح لما هو ابعد، وقلت يا جماعه انجلترا اصلا حاجه اساسيه في السياسه بتاعتها على مدار تاريخها، وهي مساله ان هم مش متصلين اتصال حقيقي ونهائي باوروبا، وعندهم استعلاء على اوروبا اصلا. والفكره بتاعه ان احنا يعني اوروبا دي احنا زي فرنسا والمانيا كده اللي هي ايه، احنا ساده اوروبا، وان احنا في ايدينا اوروبا كلها، وان احنا لا عند الانجليز الموضوع ده مش قوي، يعني مش بالصوره الموضوع ده. لا البحث ده انا ما نشرتوش، ده كان قدمته للدكتور، يعني الحمد لله يعني اخذت عليه الدرجه النهائيه. فالفكره في ايه؟ الفكره ان الكلام ده ليه جذور وله أهمية الأوفشور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا أشرف. إيه الأهمية بتاعته دلوقتي؟ إن الأوفشور بالانسر ده الولايات المتحدة الأمريكية بتقوم بيه دلوقتي مع أوروبا. يعني إيه؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية هل هي جزء من أوروبا؟ لا طبعا، لا سهلة دي، يمكن أسهل يعني أسهل من إنجلترا، مش يمكن هي أسهل من إنجلترا. إنجلترا ممكن نتكلم كتير، الولايات المتحدة الأمريكية لا، مش أنا مش جزء من أوروبا بصورة صريحة، أنا قارة، تمام؟ ومع ذلك الثقافة والجذور أوروبية تماما، وفي يعني يعني حاجة في بداخل كل أمريكي إن ما إحنا جذورنا أوروبية، وإن حتى الفكرة المنتشرة في الثقافة الأمريكية المعاصرة ما هي مسألة إن أوروبا هي الفخامة والحاجات العراقة والمش عارف إيه، تلاقي دايما يتكلموا عن الأوروبيين يقول لك ده الأوروبيين، حتى تشوفوها بقول لكم في البرامج الحاجات الأمريكية المنتشرة في الثقافة الأمريكية دي، إن فرنسا مثلا أوروبا دول دي الفخامة والعراقة والقدم والمش عارف إيه، وفي نفس الوقت الإباحية الزائدة عن يعني إحنا في أمريكا ما عندناش الإباحية دي وبتاع، تلاقي عندهم حاجة كده عند في نفس نفسية الأمريكان فيها إن إحنا ننتمي إلى أوروبا بصورة ما. لنا لو احنا لينا انتماء حقيقي في هذا الكون مش هيبقى للامريكان الامريكيين الاصليين اكيد يعني، ولا الاسبان ولا الاسبان بالمناسبه، ولا اسمي ديت انا بتكلم عن امريكا الشماليه، ولا اسمي ديت افريقيا اكيد يعني، ولا لاسيا اكيد اتنين تمام. طب ايه الانتماء اللي هتلاقي؟ انتماء هتلاقي اكبر لانجلترا العالم الانجلوساكسوني، فرنسا، ألمانيا، دي هتلاقي فيه انتماء كبير ليها. بالنسبة بقى للعالم اللي هو اللاتيني هتلاقي انتماء للمكسيك، لأسبانيا والبرتغال انتماء واضح يعني. المهم ان الأمريكتين فعلا انتمائهم في الجذور هم حاجة متكونة في ثقافتهم، في الثقافة بتاعتهم، ولا تنفصل، وهي مسألة ان احنا بننتمي ثقافيا لهذه البلاد. فهي الفكرة بتاعة الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا انتماء، بس هتلاقي لا الأمريكان هتلاقي الانتماء بتاعهم للإنجليز بصورة أكتر. الأمريكيين هل يقدروا يلعبوا دور إن أنا أفرض التوازن من خارج البحار، ألعب الدور اللي كانت تلعبه إنجلترا، إن أنا أتحكم في التوازن الأوروبي وإن روسيا جزء منه، وفي نفس الوقت ما كنش موجود يعني أنا مش جزء من أوروبا، في نفس الوقت أنا جزء منها بصورة ما. إنجلترا لما هتبدأ تتقلص ودورها العالمي يتقلص تماما، هتلاقي أمريكا لعبت هذا الدور، وهو offshore balancer. المصطلح ده هتلاقيه موجود فين؟ هتلاقيه موجود في الكتاب بتاع ميرشايمر لما هيتكلم على فرض التوازن. في كتاب لميرشايمر وهو قطب النظرية الواقعية المعاصر، يعني الكتاب اللي هو مأساة سياسات القوى العظمى، مش عارف ممكن نعرض مرة النظرية بتاعت ميرشايمر، يعني مأساة سياسة القوى العظمى، ده كتاب كان علينا دراسته في لا أذكر كان في التمهيدي أو في الدبلومة، درسنا الكتاب ده، درسنا حوالي 70% منه، جالنا في الامتحان اكتب 3 فصول منه، الفصل كان 100 صفحة، مش عارف 3 فصول بقى كنا بنجيب الاختصارات بقى بتاعت الفصل. جوستاف لوبون النظرية بتاعت العرق، لا احنا مش عايز ادخل في حتة الاعراق دي، ان العرق الانجلو ساكسوني اعلى وارقى من اللاتين، العرق اللاتين الفرنسي والايطالي والاسباني، انا مش عايز ادخل لان دي حاجات موجودة برضو اثرها لغاية النهاردة يعني، لكن مش عايز ادخل فيها دلوقتي. قرأت ربع ايه ميرشايمر، ميرشايمر النظرية الواقعية مبهرة جدا لغاية لما تبدأ تلاقي ان في حاجات في الواقعية بتفشل تماما في تفسيرها، لان هم بيركزوا قوي على المفاهيم القوة العسكرية والاقتصادية وكده، وان كان طبعا ميرشايمر كان ركز على القوة العسكرية والاقتصادية والسكانية ودخل عوامل كتير عشان يعملها، لكن مفهوم القوى الايديولوجيه الواقعيه بعافيتين شويه ان هي تفهم مفهوم او دور الدين والايديولوجيا في الصراعات الدوليه الواقعيه ما بتنكرش، بس بتقول لك ما اقدرش اقيسهم او ما اقدرش يعني احددهم بالظبط، فالوضع صعب. يبقى احنا كده شويه مبادئ عايزين نعرفها للقرن ال19، وهي مساله بتاع ده والتوازن القوة، يعني ايه توازن قوة تمام، ومسألة تانية بتاعة فرض التوازن من خارج البحار، مسألة الستيتلي كوادراي اللي أنا قلت لكم أترجمها بمسألة رقص الدول أو الرقصة ما بين الدول، ودي دي دي مبادئ رئيسية هتفسر لنا كل اللي بيحصل في القرن ده أو كتير من اللي بيحصل في السياسات الأوروبية في القرن ده. في بحث كان مطلوب مننا برضو، البحث جايبه لكم من الكراسة بتاعت الدبلومة نفسها، كان طلب منا والله ما بقتش فاكر، اصل الدبلومة كانت داخلة في وراها على طول دخلت التمهيدي، فمش فاكر كان ده كان انهي، والاثنين كانوا متشابهين جدا يعني. تمام، هو البحث كان عن المصلحة القومية، لا ما قريتش كتاب خط في الرمان. مفهوم كان عن مفهوم المصلحه القوميه، وجبت المصلحه القوميه للولايات المتحده الامريكيه وتطبيقها على الشرق الاوسط، وكان بالتالي في حاجات لازم اعملها. كان ده بحث مطلوب مني في اعتقد في الماجستير عشان اخد الدرجه بتاعه الماده. فكان عملت في جزء منه مصالح الشرق الاوسط، الجزء حتى لسه في خطي هو زي ما هو. انا صور الدكتوره قالت لي لا ما تكتبوش على البتاع، فرحت مصورها. كانت عايزه تتاكد، ودي اللي هي حق يعني، ان احنا كاتبين حاجه وشغالين بايدينا ومش عاملين كوبي بيست. لان انتوا من الحاجات اللي فوجئت بيها جوه ان في ناس بتعمل البحوث بتاعتها عن طريق انها تعمل كوبي بيست للمقالات او البحوث المنشوره، ويروح عاملين لها في البتاع ويروح يقدموها للدكتور. وبعد كده هو المفروض ياخد درجه دبلومه مثلا بجيد جدا او امتياز، او ياخد درجه ماجستير، وهو الراجل ما بيعملش يعني حاجه ابتدائي جدا. يعني انت يا راجل رايح واخد كوبي بيست نقلها، ما بتعملش اي حاجه يعني. حتى اقرا وافهم، يعني ممكن تقرا بحثين ثلاثه وافهم والخلاصه بتاعتهم. الدكتوره مش عايزه منك يعني بحث موسع تراجع مش 20 30 مرجع، وهاتهم بقى يعني اكتب خلاصه اللي انت فهمته. لا، الناس ما كانتش عايزه تتعب نفسها لدرجه ان في ناس كانت تاخد الكوبي بيست زي ما هي وتروح تحطها للدكتوره يعني. ويلاقي ايه، في بحث احدى زميلاتي يعني مقدمه بحث 60 صفحه مقدماه، يعني المفروض ده عملته في اسبوع. في اسبوع احنا كان بيطلب منا كل اسبوعين تقريبا بحث، تمام؟ فعامله اسبوع او في خلال اسبوع او اسبوعين مقدمه بحث 60 صفحه. انا قعدت افر بالمراجع بقى، يعني واضح جدا ان مش هي يعني كانت امكانياتها، هي صحفيه ما كانتش امكانياتها ابدا تخلي حاجه زي كده. فانا يعني ضحكت يعني. وفعلا هي لما راحت للدكتوره، الدكتوره انا البحث بتاعي كان 9 صفحات ووريته لها، هي ادتني درجه اعلى منها بكتير. طب ليه هي كده؟ الدكتوره فاهمه يعني، عارفه ان ده بصي يا ماما، البحث ده بحث ماجستير اللي انت جايباه ده كله عملتيه ازاي في اسبوع، تمام؟ بس لما انا باجي بدلها حاجه قلت لها دي كذا كذا كذا وشارحها، وبيبان بقى في العرض. يعني لما جيت اعرض التسع صفحات او العشر صفحات بتوعي، كنت العشر صفحات دول خلاصه حاجات كثيره جدا. بان بقى لما تيجي تسال، احنا بيطلب مننا ان احنا نعرض كل بحث لكل واحد عامل بحث بيعرضه، بان جدا في الاسئله. ظهر ان لما حد يجي يسالني او انا وانا بعرض الموضوع، لو جت حاجه خارج البحث بروح اجيبها بسهوله او اتكلم عنها بسهوله، لان انا قعدت اقرا كتير عبال ما جبت الفقره دي. التاني بقى بيعمل ايه؟ التاني بيعمل كوبي بيست، بينسخ كل البحث ويقعد يذاكره. فهو يدخل مذاكر البحث اللي جاء في ايديه. هل هو فعلا كتب هذا البحث؟ هل هو دور فعلا في السياسات الانجليزيه؟ دور في مفهوم الشرق الاوسط او الحاجات دي كلها؟ فتح مراجع، انا مش هتكلم عن مراجع اجنبيه، الحمد لله اغلب شغلي كان في مراجع اجنبيه، وده ليه سبب، مش احتقارا للمراجع العربية يعني أو العربية، لا، بس عشان فقر المراجع العربية بصراحة. وكنت نقلت حاجة قبل كده من عند حد، وفوجئت بالحد دوت اللي هو دكتور بالمناسبة، إنه نقل سارق الكتاب بالكامل من حد تاني في دولة تانية، كان عن العلاقات العسكرية المدنية ومش عارف إيه أو العلم اجتماع. لقيت الكتاب مسروق بالكامل من كتاب تاني، ومسألت فريق يعني، خلتني لا يعني مش معنى كان بره ملائكه يعني، بس بره بيخافوا شويه من مش من ربنا بس بيخافوا من المجتمع العلمي، ان انت ده جريزم ده هتتخنق يعني، هيخنقوك لو لقوا ان انت سارق يعني. فكنت بعتمد على بحوث اجنبيه في القراءه اكتر. فتلاقي حد هو مش عارف اللي هو بيقوله، هو مجرد مذاكر حاجه جابها، مجرد مذاكره بس، انها مش عارف ابعد من اللي ذاكره، مش عارف ابعد من اللي ذكر يعني، حاجه خارجيه كده. لكن اقول لكم ان فكره ان يا جماعه للاسف دي حاجه منتشره، ان انا مش قادر، كنت ايام مستغرب جدا، طب انت داخل تاخد الدرجه العلميه ليه؟ انا مش قادر افهمها يعني، ليه داخل تاخد درجه علميه وانت يعني طول الوقت بتنقل وبتغش، ما عندكش اي بحث وبتاع، ولما يجي حد يسالك يقول له مش فاضي. طب مش فاضي ما كنتش هدخل الدرجه العلميه يعني. انا مقدر جدا فعلا، كتير جدا جدا جدا منهم ما كانوش فاضيين، وكان في عندنا كان حاجه يعني بتدفعنا دفعا ناحيه ان ناس تزور وتسرق بحوث من على الانترنت، وهي ان كان حصل في مره ان كان في خلال اسبوعين الاربع مواد اللي كانوا عندنا طلب منا اربع بحوث في اربع مواد، وفي بقى منهم اتنين دكاتره كانوا من النوع اللي البحث عندهم يعني 20 صفحه او 30 صفحه. فالفكره ان انا طيب هعمل كده ازاي، هعمل كده ازاي؟ طبعا انا ما قدرتش اوفي باثنين منهم لولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني نجانا بان هو الدكتور راح قايل لا خدوا خدوا كمان اسبوعين، فقعدت فتره طويله وشهر على فكره قليل جدا برضو ان انت هتعمل اربع بحوث ومفروض بحوث قويه وتقيله وعاملها بتاع وبمزاج وروقان تعملها في شهر، صعب صعب يعني. انا عارف ان البعض يقول لك لا دي سهله، لا يا جماعه تعمل بحث وتقعد تقرا كتير، البحث المفروض دوت عشان اكتب مرجع واحد اكون قرات اربعه، فجبت بعد الاربعه دول اللي هو مرجع ده اللي ينفع اخده تمام. فلو المراجع دي انجليزي وانا قرايتي في الانجليزي عشر سرعه قرايتي في العربي، الصفحه في بالانجليزي بتاخد 10 اضعاف الوقت بتاع صفحه العربي، وهكذا يعني. بحث في كل اسبوع اه حاجه كان والله يعني. انا فعلا الدراسه كانت وانا كمان كنت بدرس في دار العلوم في الوقت دوت، ومطلوب ان انا اجيب امتيازات وجيد جدا في الـ في الـ في الاثنين، كان عندي 11 ماده في الترم، خمسه دار علوم وسته الله المستعان يعني. كان جنان يعني، الواحد عامله في نفسه في مرحله من المراحل. المهم ان كان في الوقت ده يعني البعض بيلجا لكده، لكن الواحد كان مستغرب جدا. انت داخل تدخل داخل تاخد دراسه ودفعت الاف الجنيهات، الاف فعلا يعني، كل ده عشان في الاخر تزور بحوث مش مفهوم بقى. انت هتاخد طيب الدرجه العلميه تعمل بيها ايه؟ مش انا بالنسبه لي ده كان شيء مش مفهوم. يا اخي خد ماده مادتين في الترم، ما تاخدش اكتر من كده، بس خليك تطلع قوي منهم. ودي كتير النصيحه للكثير من الاخوه، يا جماعه ما تستعجلوش ان انتوا تتخرجوا. كتير من الخريجين ودكاتره احيانا بيبقوا دكاتره جامعات وتكون في يكونوا من الناحيه العلميه ضعاف جدا، مش هقول لكم ضعيف بس لا ضعاف جدا. في احدى الدكتوره معاها دكتوراه في الجيوبوليتيك، كانت بتدينا في يوم من الايام، ودكتوره الجيوبوليتيك دي ما كانتش عارفه البلقان فين يعني. هي غلطت فبتتكلم بتقول وتركيا طول عمرها بص على البلقان ان دي حاجه جزء منها عشان العثمانيين الاصليين والسلاجقه كانوا في البلقان، فبعد كده لما سيطروا على اسطنبول وقعدت تكرر. فانا مش عارف اتكلمت يعني انت قصدك الاناضول يعني، فاهم ان هي قصدها الاناضول تمام، فقلت الاناضول يا دكتور وبتاع. لا البلقان، قلت يا نهار اسود دكتور جيوبوليتيك اللي الجغرافيا المفروض دي حاجه مش عارفه البلقان من الاناضول يعني فضيحه كارثه. وفضلت مصممه ومش عارف مين كلمها، فضلت مصممه، رحت ايه سكت. صح هو صح السلاجقة كانوا في البلقان وربنا كرمهم وفتحوا النمسا. المهم ان الفكرة قدسية الشهادة، وان كنت بقى برضو لا اتمنى مسألة قدسية الشهادة دي انها تكسر كسر من البلطيق، ان قدسية الشهادة برضو وجود شهادة بتفرق، وبتفرق من بتخرج كثير من الأدعية. هندخل دلوقتي حالا في كتاب ما بعد سلام ما بعده سلام، بس خلينا الاول ايه نجيب مفهوم الشرق الاوسط. واول حاجه من المفاهيم اللي احنا عايزين نعرفها قبل ما ندخل الكتاب، بصوا يا جماعه، اول ما ظهر المفهوم ده كان في المراسلات ما بين المستعمره الانجليزيه في الهند تمام. وكانوا مقسمين العالم في الوقت ده لنير ايست، الشرق الادنى، والشرق الاقصى اللي هو فار ايست. الفار ايست ده اللي هي على الخريطه بتاعتنا هنا هتلاقي الجزء ده اللي هو الصين بقى، والجزء دوت الصين واليابان ومنشوريا والحتت دي، جميل كده. والنير ايست او الشرق الادنى المركز بتاعه اسطنبول وتركيا. فده كان كلمه الشرق الادنى والشرق الاقصى تمام، ودي كانت المستخدمه في المراسلات. بعد كده هيبدا يسموا الشرق الاوسط، هيبدأ يتقال على المنطقة الواقعة ما بين اللي هو تقدر تعتبرها من أول باكستان وكشمير والمناطق ديت، في اللي بيوسعها كمان، لكن مهم إن الجزء ده قلب آسيا لغاية إيران، تقدر تقول لغاية الخليج العربي، إيران أفغانستان باكستان والدول الجمهوريات الإسلامية اللي موجودة في قلب آسيا، كل ده نقدر نعتبره هو ده الشرق الأوسط. ممكن يعني، وهو الاصح ان انت تطلع الجمهوريات الاسلاميه بتاعه شرق قلب اسيا دي تطلعها وتخليها ما عدا افغانستان وباكستان تمام. فانا لما جينا عملت بتاع لقيت الاستخدام او الاستخدام كان في قرن 19 في الوثائق الرسميه بتاعه البريطانيين. والفريد مهان ده احد اهم الرموز بتاعه الجيوبوليتيك. مش عارف تعرضنا الفريد مهان متهيأ يا جماعه في الحلقات بتاعه الجيوبوليتيك ولا لا؟ فكروني. انا فاكر ان ماكندر جبناه بس مش متذكر احنا عرضنا الفريد مهان ولا لا. المهم ان الفريد مهان كان من الناس اللي جاب المصطلح ده وقعد يقول انا قصدي بالميدل ايست الشرق الاوسط كذا وكذا وكذا، وده مصطلح انا بتبناه وبتاع، واصبح واتشهر جدا بعد الاستخدام بتاعه. تمام. وكان بيقصد بيه ايه؟ المنطقه الجغرافيه الواقعه بين شبه الجزيره العربيه وشبه الجزيره الهنديه، يعني من هنا لهنا، من اول المملكه مثلا والعراق لغايه الهند، دي منطقه الشرق الاوسط. بعد كده انتشر وشهر المصطلح ده بعد كده، وبداوا يستبدلوا بيه كلمه الشرق الادنى، ان دي الشرق الادنى ومش عارف ايه، لا خلاص يدخل كل ده مصطلح الشرق الاوسط. اتاخد كصفقه رسميه لما استخدم مجلس اللوردات البريطاني في نقاشاتي عن تلك المنطقه بدايه من عام 1911. طبعا لعبه سيفيلايزيشن دي يعني اكتر حاجه قعدت فيها شهور مش ايام، هيحفظ للمنتسبين. في 1911 هيبدا مجلس العموم البريطاني، وهيبدا البريطانيين يتكلموا بيه على المستوى السياسي على انه مستوى يعني المصطلح موجود خلاص، ده الشرق الاوسط، دي المنطقه اللي اسمها الشرق الاوسط، اللي هي ليست الهند، ليست الصين، وليس المقصود بها مصر والحاجات دي كلها، هي المقصود بها المنطقه بدايه من ايران لغايه الهند. اللورد كروزون اكتر سياسي وسع من دلالته اثناء الحرب العالميه الاولى. اللورد كروزون هيبدا يدخل مصر والشام، هيوسع الدلاله بتاعته. في سنه 32 هيتوحد القياده الجويه البريطانيه ما بين العراق وما بين مصر، ودي القياده الجويه في الشرق الاوسط كانت متركزه في العراق ومصر، ودي الاثنين كانوا واقعين تحت السياده الانجليزيه والاستعمار الانجليزي. لما وحد القيادات قالوا دي القياده الجويه بتاعه الشرق الاوسط، فمصر بدأت رسمي إنها تدخل في مصالح الشرق الأوسط. في الحرب العالمية الثانية الألمان والإيطاليين لما كانوا بيحاربوا ضد الإنجليز في ليبيا، توسع مصالح الشرق الأوسط ليضم مصطلح آخر هو شمال أفريقيا. بدأ يقولوا شمال أفريقيا، وهي الدول المقصود بها مش ليبيا، لا هيبدأ يبقى مقصود بها بصورة أكبر، من أول غرب تونس لغاية المغرب العربي، كل ده شمال أفريقيا، أو من أول تونس لغاية المغرب العربي، التلات دول دول. إنما ليبيا هيدخلوها إن دي الصحراء اللي هي صحراء مصر، الصحراء الغربية بتاعت مصر، وهيبقى في البداية ما كانش مقصود بيها شمال أفريقيا غير الصحراء الغربية لمصر وكل ليبيا. فشمال أفريقيا المصطلح ده في البداية كان بيتقال على فين؟ الصحراء الغربية لمصر وليبيا. بعد كده هيتقال على ان الدول دي تونس المغرب الجزائر دول شمال افريقيا، وهيبدا يتحط الشرق الاوسط يدخل فيه مصر بصوره ايه رئيسيه، ويدخل فيه تركيا، فهيبقى توسع. المصطلح ده هيستمر هيتطور في هيفضل تطوراته دي في الحرب البارده لغايه يبقى المنطقه الواقعه بدايه من غرب تونس لغايه الصين والهند شرقا وجنوبا، والحدود الشماليه لتركيا العثمانيه شمال. بوش لما هيجي هيبدأ يتكلم على الشرق الأوسط الكبير، والشرق الأوسط الكبير عند بوش، والشرق الأوسط الكبير عند الرئيس بوش اللي هو كان بيبشر بيه دخل فيه المغرب وتونس والجزائر، يبقى ما خلاص الشرق الأوسط ده ما بنتكلمش على بصوا مراحل التوسع. كان الأول بيدور حوالين الخليج العربي أو المنطقة من الخليج العربي من أول بلاد فارس لغاية الهند. تمام. بعد كده هيبدأ المصطلح ده يتوسع، هدخل فيه الجزيرة العربية، وهدخل فيه الشام والعراق، وبعد كده هيدخل مصر، وبعد كده هيتوسع بسرعة أكبر، هيدخل فيه تركيا، وهيدخل فيه ليبيا، ثم بعد كده هيبقى شمال أفريقيا، وهفصله عن شمال أفريقيا اللي هو مصطلح شمال أفريقيا ده اللي هقصد بيه تونس والمغرب والجزائر. ثم مع إدارة بوش لما هتيجي هتبدأ تتحدث إن من أول المغرب لغاية الـ أفغانستان لغاية الهند كل ده الشرق الأوسط الكبير. جميل كده. دي مراحل تطورات المصطلح تاريخيا. أول مرة يستخدم بهذا المعنى كان سنة 2004 في مؤتمر الدول الاقتصادية الثمانين. انا كنت الدراسه اللي انا عاملها قلت انها هتستخدم، هنعين الدول الثلاثه المستهدفه كاطماع الولايات المتحده، العراق وافغانستان وتركيا، دول اللي انا عملت عليهم الدراسه بتاعتي. طب كده اول حاجه خلصنا مصطلح الشرق الاوسط انتهى كده. هنيجي على مصطلح تاني وهو مصطلح الجريت جيم، مصطلح اللعبه الكبرى. طيب نعرض حاجه عن ديفيد اللي هو عامل كتاب اتكلم عنه الاول عن حاجه واخونا علق عليها، وهو ديفيد فرومكن، وهو باحث او مؤرخ امريكي، والكتاب ده واخد جوائز يعني فهو كتاب واخد جوائز وان كان قديم، كتاب من الثمانينات، ترجمه بتاعته ترجمه انهي طبعا ثواني، هو اول مره 89 وبعد كده النسخه العربيه سنة 92، يعني ده هو كتاب قديم جدا يعني بعد ما اتعمل بتأسين كان ترجم عندنا. في ملحوظة أخونا قالها هنا وهي مسألة إن الكتاب دوت إيه أخونا كتب إيه، كان ليه تعليق والتعليق ده مهم أنا عايز أقول لكم، لأن أنا هعلق على أليس كتاب أخونا محمد بيقول أليس كتاب سلام ما بعد السلام هامش الدور الديني في حروب الدول الأوروبية وهذا محاولات قاتل الأشيخان التركيز عليه في عرض الكتاب وأن الهدف الديني للدول وهو. بص يا أخي، رقم واحد أنا أعذر ديفيد فرومكن لأن في مدرسة في العلاقات الدولية مش لازم معناها تهمش الدور الديني، يقول لك الدور الديني مهم وكل حاجة، لكن ودي المدرسة الواقعية بشكل عام، المدرسة الواقعية الواقعية المعتدلة اللي هي عندها تعددية في الأدوار، يقول لك في عوامل كتيرة لكن احنا ناخد عامل القوة لان انا ممكن ادرسه تمام، وفي بقى الواقعية المتعصبة او البراجماتية قوي او بتاع اللي يقولك لا لا لا هو القوة العسكرية وبتاع كل دي مظاهر فارغة، الدين او كذا كل دي ألعوبة ألعيب بتلعب بيها الدول والكل عايز القوة والسيادة فقط هو دي الاهم. فدي في مدرسة فعلا في السياسة الغربية ان انا لما اجي اتكلم على الدور الايديولوجي او الديني ما عملوش أهمية كبيرة، فأنا ممكن ديفيد فرومكن أعتبره من هذه المدرسة، ممكن وممكن يكون من المدرسة اللي هي بتاع التفسيرات المادية للتاريخ، تفسيرات المصالح conflict of interest، أنا صدام المصالح، يقول لك الحروب العالمية كل حاجة في العالم هي صراعات مصالح مش أكتر من كده، أنا مصلحتي فين تمام، فأنا مصلحتي مع بغض النظر عن الدين أو بتاع كل دي ألعيب بيعملوها، وده ناتج إن النظرية الليبرالية والماركسية الاثنين بيتفقوا في الجذور بتاعتهم على إن الأديان والحاجات دي كلها كان الأنبياء بيخترعوها أو بيقولوها عشان يضحكوا لتجيش الأتباع عشان يحققوا المصالح بتاعتهم، وده قصور في النظرية الليبرالية والماركسية معروف، لكن يعني خلينا نبرد دلوقتي مش عايزين نتكلم فيه، وممكن اللي عايز يتوسع فيه شوية في حلقات نظريات العلاقات الدولية عرضنا كتاب كامل في الموضوع ده، لكن خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي وهو مسألة ان قد يكون الكتاب شايف ان يا جماعة انا مش هعرض غير هذا الوجه. طيب نيجي بقى للأشيخان، والله يا جماعه ما كنتش محتاج، انا قبل ما اعمل عرض للكتاب دخلت النهارده شفت، انا ما بتفرجش عليه، اتفرجت عليه زمان جدا وكان عندي التعليق الذي لم يتغير ان هذا الشاب بيعرض من منظور علماني الصراعات، وان ده ما الاخوه عملت تتكلم عن الاسلام واصل يا جماعه لا ده منظور علماني اللي بيتكلم فيه سواء هو يعرف او ما يعرفش، هو بيتكلم من منظور علماني ومنظور صراعات مصالح والأديان دي حاجات الناس بتلعب بيها وبتاع كل ده كذب، يا إما هو جاهل وده اللي أرجحه هو إنسان جاهل مخلص تمام، أو إن هو أو إنسان مدلس. ليه؟ لأن أنت لو قاري بصورة متوسع في القراءة بصورة كبيرة، وأنا بدأت أشك في جدا في هذا الموضوع من أول ما شفت الحلقة ديت، يعني لما شفتها النهاردة قلت لا يعني إيه نرجح إن هو شخص جاهل مخلص. ليه؟ هقول لكم ليه، لأن لما حد يتكلم عن إنجلترا إنها دولة كاثوليكية يعني ده ما يعرفش يا جماعة، أو يعني دي مش غلطة عابرة، أو يعني ما أنا واثق إن لو حد دور على القناة هنا الحلقات بتاعتي هيطلع لي في كل حلقة غلطة غلطتين، أنا واثق من كده تمام، وده احد اسباب ان البث المباشر، لان التحرير بتاع البث المباشر مش بيكون في اعلى المستويات، فقلت ان خدوا مني ان 95% من اللي بقوله كويس ودوروا على 5% اللي تشكوا فيه، انا ما بقولش في القناه هنا اللي انا بقوله ده خدوه كده لا مسلمات، روحوا دوروا. انا دايما انا مش عايز اتباع, انا عايز ناس وفي ناس وقت مش عايز خصوم واحد يجي يتعارك معايا, لكن انا عايز ناس دور دور معايا, ابحث معايا, كلنا مع بعض المحفروض اخوه. عرفني عشان كده في حد شاف معلومه غلطت فيها يروح عامل لي على فكره المعلومه دي انت غلطت فيها, معلومه مش تاويل, ودي مهم, معلومه مش تاويل, وانا شرحت بكده الفرق ما بين المعلومه والتاويل, تمام. لما حد ما يكونش عارف اوليات الموضوع اللي بيتكلم فيه واولي وبدائيات الحضاره الاوروبيه والصراع الاوروبي, وهو ان انجلترا بروتستانتيه, يا رجل يبقى انت يعني الدنيا بالنسبه لك مختلفه تماما, انت رايح في اتجاه تاني, ان انت بتقول على انجلترا كاثوليكيه يا راجل. امال الصراعات اللي حصلت في الامريكتين دول وفكره البريطانيين اللي هم ماشوا عشان الانجليكان كانوا عايزين كذا, والبريطانيين اللي حصل ما بينهم, وبعد كده البريطانيين راحوا قعدوا في هولندا, وبعد كده البريطانيين راحوا بالمايفلاور, راحوا نزلوا وراحوا مستعمره بليموس في شمال في امريكا الشماليه, مرضوش يروحوا جيمس تاون عشان الانجليكان كانوا مسيطرين على الفكر بتاع ده, صراعات بروتستانتيه داخليه, بروتستانت. انجلترا كانت مركز بروتستانت. البريطانيين دول يا جماعه كانوا رافضين ان المذهب البروتستانتي الانجليكاني كان متصالح شويه مع شويه ممارسات كاثوليكيه. البريطانيين او التطهيريين دول كانوا عايزين يقضوا تماما على الكاثوليكيه. فالفكره ان انت مش عارف يعني اوليات اوروبا كانت عامله ازاي. وبعدين انت في كتاب سلام ما بعده سلام, لو انت مش عارف المعركه اللي كانت حاصله ان جزء منها ما بين انجلترا وروسيا, مساله الارثوذكسيه وحرب البلطيق ديت, ان كان مساله الارثوذكس مقابل الكاثوليك الفرنسيين, وان دي اصلا الشراره الرئيسيه للحرب المعلنه كانت هذه الشراره, وهي شراره لا يستطيع احد ان يقول انها شراره هامشيه. الشراره الرئيسيه اللي حصلت في حرب البلطيق ويمكن نتكلم عنها كتير النهارده, كانت مسألة ان الدولة الروسية دولة ارثوذكسية وعايزة تنصر الارثوذكس في الدولة العثمانية, والدولة الفرنسية دولة كاثوليكية وعايزة تنصر الكاثوليك في الدولة العثمانية, وعايزة هي اللي تحمي المسيحيين. فكانت حرب دي تعتبر حرب عالمية, حرب البلطيق دي, حرب القرم, بلطيق ايه, حرب القرم, كريميان وور. الحرب دي اخر حرب قبل الحرب العالميه الاولى, اخر حرب كبرى تقدر تعتبرها برافا الحرب العالميه الاولى اللي هتحصل بعديها ب 70 سنه. دي كانت حرب عالميه, حرب القرم دي, انجلترا وفرنسا وكانوا في مع الدوله العثمانيه, وكانوا ضد الدوله, كانوا ضد روسيا. بعد كده دخلت النمسا مع انجلترا وفرنسا, احتمال كبير جدا نجيب حرب القرم نتكلم عنها النهارده. فدي فكرة ان انت تقول ان انجلترا كاثوليكية, فده يرجح ان اخونا اللي بيقدم هذه الحلقات في القناة الشخانة ده العلم بتاعه ضعيف يعني في هذا الامر. والعلم ضعيف لما يجي يقرأ ويكون عنده مجرد ثقافة, لما يجي يقرأ تاريخ بيبقى اسير المنظور اللي هو بيقرأ دي, ودي حتة مهمة ان احنا نعرفها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما قرأتش في الكتاب في الحرب العالمية الأولى وتقسيم غير الكتاب ده مثلا, فأنا أسير مش عايز أقول عبد لمنظور هذا الكتاب. ليه؟ أنا قريت الكتاب ده, وأحيانا بقى لما أقعد حياتي كلها عمال أفر الكتاب ده, أوكي هحفظ هبقى جامد جدا وكل حاجة, بس في الكتاب ده المنظور بتاعه إيه؟ منظور مادي تاريخي. لكن لو قرأت مناظير تانية هلاقي الله ده تأثير الدين كان موجود, واللي هم بياخذوا ايه, يقول لك ايه, اصل ليه كلام على الاخ علي اللي بيعمل القناه دي, ان يقعد يقول لك ايه بتوع الاخوه المتدينين يقول لك ده صراع على الاسلام وبتاع. لا يا حبيبي, ده على فكره ده كان صراع على الاسلام فعلا, كانت حرب ضد الاسلام فعلا. هتقعد تقول هي ازاي حرب ضد الاسلام, وفي حرب القرم مثلا انجلترا وفرنسا كانوا بيدافعوا عن الخليفه العثماني ضد روسيا. لا دي قصه بقى هنضطر نحكيها تعرف ايه تفاصيلها, لكن هل هم كانوا عشان دفاعا عن الاسلام؟ يا راجل ده مجرد ما الحرب خلصت قطعوا الامبراطوريه العثمانيه وقعدوا يحرضوا كل الدول ويحرضوها عشان مسيحيه ويحرضوا المسيحيين بصوره خاصه ويحرضوا مش عارف ايه. دي حرب على الاسلام, ما ينفعش ان انت تقعد تستهزئ وتقول ايه لا دول بيقولوا. انت ممكن يعني تعترض على ان واحد بياخد منظور واحد في الشرح. وهنشوفه في حرب القرن, ودي من الحاجات اللي عرضها, يعني انا هجيب لكم ان شاء الله في العرض بتاع الكتاب بتاع الدوله العثمانيه اللي عامله طقوش, الكتاب بتاعه عملها بصوره كويسه. تمام, طقوش لما جاي يتكلم عن حرب القرن مثلا قال لك في اسباب سياسيه واسباب اقتصاديه واسباب دينيه, قال بل واسباب شخصيه. وهو على فكره ده هو الاقرب للتحليل السياسي المعاصر. يعني ايه؟ يعني ما بقاش مقبول يا جماعه في الاكاديميه المعاصره ان انت تيجي تقول لي الحرب دي قامت بسبب ما بين امريكا والعالم الاسلامي افغانستان والعراق بسبب البترول بس. يعني ده الكلام ده شعبوي, تقدر تحكي لي حاجه شعبويه كده؟ لا, لازم تجيب لي عوامل متضافره. فعشان كده لما جينا نعرض في كتاب نظريات العلاقات الدوليه قلنا المنظور اللي سائد في حقل العلاقات الدوليه دلوقتي ايه, ان انا ما استخدمش النظريه الواقعيه بس للتفسير, لا بستخدم واقعيه عشان تفيدني في تفسير هذا الامر, بستخدم البنائيه, احيانا استخدم نظريه التبعيه, احيانا استخدم كذا, ممكن اخد من كذا نظريه عشان اقدر ادي المنظور. انا مثلا في الماجستير بتاعي مستخدم منظور البنائيه ومستخدم منظور تاني ابروتش تاني وتحليل الخطاب وحاجات كده, بستخدم كذا منهج على كذا مستوى عشان اقدر احلل الظاهره. ما بقاش مقبول ان انت تيجي دلوقتي تقول لي يا حبيبي ده كلها صراعات مصالح ماديه بس. لا, لازم تشوف الايديولوجيا. مساله هل في عامل ديني داخل؟ طب لو اثبت لك ان حرب العراق وافغانستان دي كان في عامل ديني فعلا, وان كان المحافظين الجدد اللي كانوا مع اداره بوش كان ليهم كلام صريح عن مساله المسيح واليهوديه وبنو اسرائيل والكلام ده كله, كان كلام صريح في هذا الامر. فان انت تيجي تقول ان لا ده عامل العامل الديني مش موجود, لا يبقى مغفل, مش مقبول دلوقتي الكلام ده, مش مقبول الكلام اللي العلمانيين العرب بيطيروا بيه يقول لك مفيش هو العامل عامل اقتصادي. لا يا حبيبي, مفيش حاجه اسمها عامل اقتصادي محضه. ما في من مصلحه الاقتصاد الامريكي مثلا كان ان يوقعوا دول معينه في اوروبا, ممكن امريكا ما تتعاملش بهذا الامر. يقول لك ايه تفسيرها؟ يقول لك التقارب الايديولوجي, ان هم اتنين دول ديمقراطيه وكده مش عارف ايه, فيضايقوا بعض بس ما يدخلوش في حرب. تمام, فايه اللي ما يخليش اللي يخلي امريكا ممكن تدخل في مضايقه مع دول اوروبيه مش اكتر من مضايقه وتدخل في حرب مع دوله تانية بتعمل نفس الحاجه؟ هي مساله التقارب الايديولوجي. تمام, والفكره الثانيه فكره ان ما بقاش مقبول ان انت حتى لو حد عمل تحليل ايديولوجي فقط اقول له لا, ما ينفعش ان انت تقول لي التحليل بتاعي بسبب الصراع. وبرضو ده منتشر في بعض التحليل الاسلامي ولا الوم عليه يعني, بس هو لان انا برضو في حاجات كثير من التحليلات الاسلاميه ما شفتش حد بينكر. يعني يقول لك في عامل الدين ده هو العامل الرئيسي وعندنا عوامل اخرى, عوامل اقتصاديه وحاجه كده. من الناحيه الثانيه لا, في انكار. يعني من ناحية العلمانيين العرب ينكروا أصلا في عامل ديني في الصراع, أنت وعامل أيديولوجي, أنت أحمق. ده الحماقة, ده مجرد إنكارك أصلا هو جزء من الأيديولوجيا, عشان أنت أيديولوجي متعصب اللي هو يسميك دغمائي, بالنسبة لك دغمة متعصب, فأنت شايف العلمانية صح مفيش حاجة اسمها أديان وكل الحاجات دي سبوبة أو استراتيجيات خداع مش أكتر من كده, اسمها الأديان. فده عشان انت متأدلج انت نفسك, انت العامل الايديولوجي حاطط نظاره سودة على عينك. وده من الحاجات اللي لما جت النظريه او جت الوضعيه تسقط في الولايات المتحده الامريكيه او مش تسقط, يعني كانت في العرش في وقت ما, والسلوكيه وبشكل خاص ومساله الموضوعيه المطلقه وكده, لما بعد حرب في حرب فيتنام بعد حرب فيتنام بدا يقولوا ما ينفعش كاتب نقول انه كاتب سياسي محايد. كان من الكلام اللي ما بعد الوضعية تكلموا فيه ان يا جماعة ازاي واحد اسميه كاتب سياسي محايد بيتعامل مع الظاهرة السياسية باعتباره واحد خارج الامر؟ لا, بيأثر فيه المعتقدات والحاجات بتاعته. انا كواحد متربي من صغري على ان احنا غرب واحنا ثقافة الغربية والاسلام ده عدونا, ما تفهمنيش ان انا في لحظة عشان درست 3-4 سنين لما اجي اعمل بحث هيكون البحث دوت الاسلام ده انا هكون محايد تماما وهتكلم عن الغرب والشرق بحياد كامل. لا, انت ما تستعبطش, ما فيش, مستحيل تقدر. اللي تربيت عليه والعقيده اللي تشربتها طول عمرك او الثقافه اللي تشربتها طول عمرك في لحظه هتقفل الزرار وهتبقى انسان محايد. فما بعد الوضعيه اتكلموا قالوا الكلام ده كان فارغ مش ممكن يحصل. فالفكره بقى ان اخونا علي, الاخ علي, واضح جدا انه متاثر بالمدرسه بتاعه العمليه صراعات مصالح فقط, وان الاديان بتستخدم كالعوبه لعبه بيلعبوا بيها وبعد كده لما لو ما ادتش الغرض بيروحوا متخلين عنها. وده هو الكلام بتاع النظريه الليبراليه بالمناسبه، الماركسيه والليبراليه الاثنين متفقين على كده، الاديان دي مجرد لعبه بيلعبوا بيها وحاجات زي كده. كم ده كلام علماني، مناظير علمانيه، علمانيه في التحليل. بالمناسبه النظريه الواقعيه انا ان شاء الله هحاول اجيب لكم مره من مورجنتاون نفسه هو بيتكلم فيها او كينيس وولز، انه الناس يا جماعه مش بيتكلموا بالتعصب ده في انكار ان في حاجه اسمها ايديولوجيا ودين في الصراعات الدوليه، بس بيقول لك دول ما اعرفش ادرسهم بصوره واضحه، ما يبقوش علم، انا عايز اللي اقدر ادرسه بارقام وبحاجه. فايه القوى العسكريه والقوى الاقتصاديه وعدد السكان مثلا، بعد كده لما مرشام هيتكلم على عدد السكان، دي حاجات ليها ارقام اقدر اقول لك، ومساحه الدوله وحاجات زي كده، دي حاجات اقدر اعملها ارقام، فدي اقدر اعملها علم، فدي اسميها علم السياسه. طيب هل انا انكر ان في دور ايديولوجي وديني؟ لا مش هنكر. هل في حد في العلاقات الدوليه او في تحليل السياسه الخارجيه بينكر دور العوامل الشخصيه؟ لا، محدش عاقل بينكر حاجه زي كده، دور العوامل الشخصيه. السفير البريطاني في الدوله العثمانيه كان احد اهم الناس اللي تسببوا في حرب القرم ضد روسيا، لان السفير البريطاني كان بيكره روسيا وكان بيكره الامبراطور نيكولاس الاول، بيكرهه كراهيه شخصيه، فكان بياخد قرارات من غير ما يرجع لانجلترا وبيحرض السلطان العثماني من غير ما يرجع لانجلترا. هو عايز دول ولاد 76 الروس دول، انا بكرههم كره شخصي. فحتى الحاجات الشخصيه داخله في العلاقات الدوليه والسياسه الدوليه، اللي يقول لك ده العمليه مصالح بس، يا راجل ما كانش حد غلب، كان التحليل السياسي يبقى سهل قوي. يلا بينا يا جماعه، التحليل السياسي بتاع الصراع دلوقتي، امريكا هتكسب كام وهتخسر كام، ونشوف نحسب البتاع الناتج هيبقى قد ايه. خلاص سهل قوي، خلاص بس كده العمليه بعمليه صراعات مصالح. فالتحليل اشكال سطحيين جدا اللي بيستخدموا التحليل الماركسي والتحليل المادي للحاجات المعاصره، سطحيين جدا جدا جدا لابعد حدود. وكمان الواحد بدا يشوف فيهم انتشار النفس التآمري، يعني تشوفوا حد زي اللي اسمه نائل الشافعي ولا مين، مش عارف هو اسمه نائل الشافعي او حاجه، ليه قناة على اليوتيوب، وشفت له مرة حاجات كل تحليلاته حوالين ايه، ان يا جماعة انتوا فاكرين ده صراع ما بين المسلمين وما بين المسيحيين، او صراع ما بين اوروبا والثقافة الاوروبية او الغربية والثقافة الاسلامية، او فاكرين ان ده صراع ثورة قدام مش عارف ايه. لا، كل الصراع اللي في سوريا ده يا جماعة عشان شوية انابيب بترول وغاز معدية ومش عارف ايه. يا راجل يعني، ويعمل لك حاجات بقى ايه، قناة السويس دي حصل ايفر جرين حصل فيها ايه كذا، يقول لك بصوا لما خلف الاحداث، ما خلف الاحداث ان دي مؤامرة من امريكا ولا من الصين عشان مش عارف ايه. يعني الفكر التآمري مسيطر. ليه الفكر التآمري مسيطر؟ لان حاليا في كثير من الصراعات والمشاكل اللي بتحصل في الواقع لا يمكن ان يتم تفسيرها بالمصالح فقط، لازم تقول لي ان في ايديولوجيا واديان داخله فيها. ما تقدرش تقول لي ان الجماعات الاسلاميه دي كلها بتحارب عشان مصالح بس، كان ده كلام فارغ ما ينفعش. خلاص ده واحد رايح يفجر نفسه يا راجل، واحد رايح يفجر نفسه، انت تقول لي مصالح ايه يا راجل؟ قيادات تنظيم قيادي في تنظيم داعش ده اللي هو اللي كان يعتبر نفسه خليفه مش عارف ايه، اتفجر هو واتقتل هو واسرته، او اسامه بن لادن مش عارف ايه، كان ده كل الناس دي قاعده في كوف، اسامه بن لادن ده كان ملياردير، هتحلل ازاي ان الراجل ده ساب المليارات دي كلها وراح يقعد في كهف عشان يحارب امريكا؟ هتفسر ازاي ان الولايات المتحده الامريكيه كانوا في عصر المحافظين الجدد نقوا الدول دي، نقوا دول معينه اللي هي اعتبروها داعمه للارهاب اللي هو المنظور الاسلامي المتطرف؟ هتفسر بان حتى بعد ما انتصروا وحتى الدول الحليفه زي مصر وكده، لا امريكا ما كانتش راضيه بمجرد ان انتوا يكون تحالف سياسي وعسكري على اعلى مستوى، لا انا عايزه ان انتوا الايديولوجيا بتاعتكم والدين الاسلامي نفسه يحصل تغيير. هتفسر بايه لما تيجي تقرا ان حتى في المنظور الليبرالي في التحليل السياسي، واظن احنا شفناها في الحلقه بتاعه القوى الناعمه الامريكيه، جوزيف نيل لما بيتكلم عن القوى الناعمه ان دول انبياء، ان الولايات المتحده الامريكيه دي عباره عن نبي للليبراليه او اله الليبراليه، والحروب اللي بتعملها او ملاش حروب، القوى الناعمة هي الأنبياء اللي بترسلهم عشان يجذبوا الآخرين للدخول في دين الليبرالية. وعلى فكرة النظرية الليبرالية هو جوزيف نيل من أقطاب النظرية الليبرالية في العالم في العلاقات الدولية، محدش يعني يهرج فيها يعني. تمام؟ فانت تفسر بايه بكده يعني؟ يعني ناس بتقول لك ايوه احنا بنشتغل على الجانب الايديولوجي، الجانب الديني بصوره صريحه، وده ده جزء رئيسي حتى في الحلفاء بتوعنا زي مصر والسعوديه والدول دي، احنا شغالين بصوره صريحه عشان نغير الاسلام بحيث انه يكون اسلام متوافق معانا. والناس صريحه في الكلام ده، ما عندهمش هزار يعني. الليبراليين بالذات ما عندهمش هزار في هذا، سواء تعدديين او سواء تعدديه او كوزموبوليتانيه والكلام ده كله. هي احنا وشوفوا الحاجات الحركات التعدديه، ان الناس صريحه في هذا الامر. فان انت تقول لا مفيش عامل ايديولوجي وديني، لا انت مغفل، انت مغفل، شخص مغفل سطحي جدا، وهو سائد هذه الغفله سائده في المثقفين، اللي هو بيعتبر نفسه انا ما حصلتش. تعال احلل لك ده، كل ده عشان ماكدونالدز، كل ده عشان ماكدونالدز، وعشان مش عارف ايه، وعشان شركه بترول تدخل فتعمل مش عارف. لا ننكر ان ده شركه بترول يكون ليها مصالح، لكن الحروب ما بتقومش عشان شركه بترول بس، الحروب الكبرى اللي الفاتوره بتاعتها عاليه. الكلام ده ممكن في امريكا الجنوبيه، شركه تدخل عشان حاجه زي كده، امريكا الجنوبيه دي عشان امريكا بتعتبرها جزء منها. انما ان امريكا تدخل تورط نفسها في حرب عارفه انها هتدفع ثمن غالي، وهيكون الناس اللي بتحاربهم لهم مسانده من كذا وكذا وكذا، وفي اماكن بعيده، وفي فاتوره كبيره هتدفع. الفاتوره دي وان انا اوازن مجرد عامل اقتصادي محض، لا ابدا ما كانش حد غلط. بقول لكم كان التحليل السياسي يبقى اهيف ما يكون، والتحليل السياسي العلمي الاكاديمي من اصعب ما يكون عند المخلصين. ده انت لازم تجيب عوامل ايديولوجيه وسياسيه ودينيه وثقافيه ومش عارف ايه، ودينيه وثقافيه، لان احيانا يكون الدولتين على نفس الدين بل ونفس المذهب، وتلاقيهم الثقافه بتاعتهم بسبب الاختلاف الكبير يبقى في تنافر ويقوموا منهم بين بعض حرب. فلازم تدرس العوامل كلها، لازم تدرس العوامل كلها. والدوله القوميه اصلا من الحاجات اللي قايمه عليها هي ان انا بخفض العوامل الصراع الى اقصى الى اقل شيء ممكن. ودي حاجه كبيره يعني، ايه خارج النطاق بتاعنا. طيب نرجع للاخ علي اللي عرض الحلقه. انا شفت اول حلقه 10 دقايق. بقول لكم غير الاخطاء في يعني مثلا لما اتكلم عن شركه الهند الشرقيه او كان عرض شركه الهند او احتلال انجلترا الهند، وبعد كده اتكلم على ان فيكتوريا اصبحت امبراطوره الهند. على فكره يا جماعه، فيكتوريا اصبحت امبراطوره الهند بعد بتاع دوت حل شركه الهند الشرقيه، وبعد ما انجلترا كانت غضبت على شركه الهند الشرقيه بسبب الثوره اللي حصلت، الثوره الهنديه اللي حصلت، والمجازر الاجراميه اللي عملها الانجليز هناك، والدنيا كانت في الهند كانت بتفسد تماما، الدنيا كانت بتخرب على اعلى مستوى من الانجليز. الانجليز وروا. يمكن احنا دايما، ودي حاجه في العالم العربي، ان احنا في العالم العربي بنتكلم ساعات على الانجليزي نقول مش زي الفرنسيين. لا يا جماعه، اقراوا الانجليز عملوا ايه في الثوره الهنديه وعملوا ايه في الصين، هتعرفوا ان الانجليز ما يفرقوش كتير قوي عن الفرنسيين. ده كانوا مجرمين، العقوبة اللي ان يحطوا الشيوخ في المدافع ويضربوا المدفع فالشيخ يتلاشى الاجزاء، والاخصاء واغتصاب النساء والتوسع في اغتصاب النساء وقتل، يعني بيقولوا على الاقل 100,000 قتيل. التلات دوافع، اختنا بتقول ان الاوروبيين كان لما كانوا بياخذوا العالم الجديد كانت لهم تلات دوافع، جاب جلوري اند جولد. صحيح، ودي حاجه من الحاجات هي 3C. انا كنت كتبت مقال زمان بس شلته دلوقتي، كان بقول ان برضه بيقولوا ان في تلات دوافع: كريستيانتي، كوميرس، وسيفيلايزيشن. كريستيانتي المسيحيه، نشر المسيحيه، وكوميرس كوميرس نشر التجاره، وسيفيلايزيشن نشر الحضاره الغربيه او الثقافه الغربيه، او بعد كده هيتطور بقى عصر التنوير لنشر الدين الاديان العلمانيه الغربيه. فدول التلات الحاجات اللي بيقوم عليها دي، يعني دي قديمه، 3 سي دي قديمه، التلاته سي: كريستيانتي، كوميرس، سيفيلايزيشن. تمام؟ فان انت تقعد تقول لا ده العمليه التجاريه فقط، لا يعني كلام ما ينفعش حد يعمل تحليل سياسي بهذا الشكل. لما بقول لكم ان هو في التحليل بتاعه قاعد يتكلم اخونا، هو بيقول على حاجه، بيقول بيصرح بيه علي، بيقول قال ان الكتاب غير طريقه تصوره حول هذه المواضيع بشكل جذري. انا لا اظن انه تغير بشكل جذري، لان انا شفت له زمان جدا لما كان في بدايه حلقاته اللي عملها بعد الثوره، ان هذه المنظور كان المنظور العلماني كان عنده اصلا. يعني هو تقريبا كان بيقولوا من مدرسه العلمانيين بتوع الاخوان المسلمين اللي هم غنوشي او اسمه دوت اللي هو ابو الفتوح والناس دي. فهذه مدرسه علمانيه مدرسه ليبراليه متلبرين الاخوان يعني. فتخيل الاخوان المسلمين دول المتلبرين بتوعهم يعني. حاجه يعني اخر فهو دي ما اظنش ان هو تغيرت. هو طريقه تصوره اصلا المواضيع كانت معلوله من الاساس. النظريه اعتمدها كتاب لا تنفي نظريه اعتمدها كتاب تاني. يعني ممكن هناك من الاثنين بالظبط. انت انا التحليل السياسي في هذا الامر تحليل ديني مثلا انا استخدمته لا يعني ان مفيش تحليل مصالح. في مصالح موجوده. ويعني لو انا استخدمت تحليل مصالح ما ينفعش اقول انا لا ده كل ده يبقى الدين ده كان لعبه. الدين ده كان دوره هامشي في صراع او دوره مجرد انه بيخدم على المصالح. يا رجل يعني الكلام ده الطريقه بتاعت ان يا اما كده يا اما كده. لا العوامل متداخله بصوره كبيره جدا. الصراع مع روسيا صراع متداخل ما بين انجلترا وروسيا. صراع متداخل بصوره كبيره داخل فيه عوامل ثقافيه. الاثنين على دين مسيحيه انجلترا وروسيا لكن داخل فيه عوامل ثقافيه. كان بدأ الثقافة وثقافة الثقافة التجارية والثقافة السياسية نفسها كانت تغيرت. وكان بيقدروا يكره الروس بما فيهم روس. إن هم مجرد إن هم روس بقوا مكروهين. أخونا أشرف بيقول هو قال بالحرف إنه كانوا بيدعموا الإسلام لما يكون في مصلحتهم وينقلبوا عليه. ووصف الحرب على الإسلام إنها باي برودكت فقط. هذه يعني نتاج بصراحة كلام أحمق يعني. وهو نتاج للتصورات الخاطئة عنده أصلا. تصورات السياسة الدولية عاملة إزاي؟ وفقر المعرفة بتاعته. هو عنده فقر معرفي أكيد يعني بعد اللي هو إنجلترا كاثوليكية ومش عارف إيه والحاجات دي. في شوية حاجات قالها كده بتدل إن هو حتى أنت ما قريتش مجلدين ثلاثة جنب المجلد اللي أنت بتقرأه. أنت لازم تقرأ مجلدين ثلاثة أربعة جنب الحاجة اللي أنت بتقرأها خاصة لما تاخد موضوع كبير جدا وتعرضه. طبعا مش عارف إزاي قدر يعملها في 10 دقايق إنه يعرض مثلا الفصل الأول الفصل الثاني تقريبا الأول والثاني عرضهم في 10 دقايق. مش عارف ازاي ده احنا النهارده لسه كل ده ساعه وربع لسه ما دخلناش في الكتاب. معظم الناس شايفه الجامعات الاسلاميه شغاله لصالح المخابرات احيانا امريكيه واحيانا مصريه وغيرها كل واحد حسب حزبه. طبعا عادي بلاش اعلق على الموضوع ده لان لو اتكلمت لو اتكلمت هقول كلام يعني بس ماشي. قول له اوكي تمام. قول له انت ممتاز. البعثات التبشيرية أكبر دليل على العامل الديني. البعثات التبشيرية بس ديزرائيلي رئيس بنيامين ديزرائيلي رئيس. يعني هقول لكم في أكتر من أنه وقوف إنجلترا جنب اسمه دوت جنب السلطان العثماني لحماية الدولة العثمانية في وقت هجوم روسيا المسيحية عليها كان لصالح كان لسبب عامل ديني. دي حاجة تصدق الحاجات اللي حصلت في البلقان والمعارك اللي كانت تحصل في البلقان انت دي تتصورها انت ان وقوف انجلترا ايام بنيامين ديزرائيلي اللي هو كان رئيس وزراء انجلترا كان وقوف عارفين بسبب ايه؟ حاجه لا تتصورها يعني حاجه لا تتخيلها. بنيامين ديزرائيلي ده خد رئيس وزراء انجلترا. هو كان ابوه يهودي وبعد كده تنصر وربى ابنه على النصرانيه. وبنيامين ديزرائيلي هو رغم ان هو تربى على النصرانيه لكن اصوله اليهوديه وحبه لليهود كان متمكن منه. وليه روايه كان تحدث فيها عن اسرائيل اللي نفسه اسرائيل تتعمل وكان كان مبكر جدا بعد كده اسرائيل لما جت تنشا الدوله دوله اسرائيل. الكلام ده هو رئيس وزراء انجلترا كان بيتكلم عنه قبلها بقرن. فكلمه فبنيامين ديزرائيلي ده الأصول اليهودية فيه مؤثرة جدا جدا في تصوراته. حلو كده؟ دي رقم واحد. بنيامين ديزرائيلي لما وصل للحكم كان شايف إن الدولة العثمانية متسامحة مع اليهود بصورة كبيرة مقارنة بالروس. الروس دول مستبدة بتقمع اليهود. فهو شايف إن وضع اليهود زي الزفت في مع الروس، ووضع اليهود أحسن مع العثمانيين. فوقف من الحاجات اللي وقف بسببها مع العثمانيين وضد الروس كان مسألة الأصول اليهودية بتاعته. وأن المسيحيين عند السلطان العثماني خاصة بعد حرب القرن كانت المسيحيين واخدين يعني حرية كاملة في الدولة العثمانية مقارنة بالروس. فهو شايف ده يا عم ده ده ده ده, ده العثمانيين أحسن. فده كان عامل ديني اهو عامل ديني شخصي لدرجه ان برغم الصداقه واللطافه اللي كان ما بين بنيامين ديزرائيلي والملكه فيكتوريا ومتلطفين جدا وعلاقه زي الفل. هو اللي خلاها ادالها يعني اقنع البرلمان عشان يديلها اللقب بتاع ملكه انجلترا والهند وتبقى التاج المزدوج ده. بنيامين ديزرائيلي برغم كل العلاقه الجميله دي من بينه وبين فيكتوريا الا ان فيكتوريا 5 مرات تهدد انها هتتنازل عن العرش لو ما بطلش يساند العثمانيين ضد الروس، برغم ان فيكتوريا ما بينها وبين الروس كتير يعني كتير، ومع ذلك قعدت تهدده ان لا انا هتنازل عن العرش اقف مع الروس او ما تفضلش واقف ضده. تخيلوا هي شايفه ان يعني مش فاهم انت واقف معاه ليه اصلا وبتاع. الاحد الاسئله اللي واقف معاه اصول اليهوديه، اليهود يا حبيبتي مع الراجل ده ليهم مستقبل عن الروس. فالفكره ان يعني القرن ال19 ان انت تتكلم عن القرن ده اهو عن ده قرن سياده العلمانيه، دايما بكررها سياده الالحاد والعلمانيه، لكن ان انت تنفي ان كان فيه والبراجماتيه وكل حاجه، ان تنفي ان كان فيه عوامل دينيه محركه في الصراع، لا يعني دي بقى غفله شديده. ده عوامل دينيه احيانا بتصل على مستوى الشخص الواحد. الجذور اليهوديه كانت مخلياه واقف هو رئيس وزراء واقف مع السلطان العثماني. وحاجه تظهر لك ايه؟ تقول يا عم هو ما مسيحيين واقفين مع مسلمين ضد المسيحيين، يبقى العمليه مش صراع، مش صراع ديني. ما هي دي بقى ايه السطحيه. ادخل كده ادخل وتعمق هتلاقي الموضوع مختلف تماما. حرب القرن، تعالى تعالى يا حبيبي اهو انجلترا وفرنسا واقفين مع المسلمين ونفسهم يحافظوا على الدوله العثمانيه عشان الروس، اما ضد الدوله المسيحيه. لا العامل الديني كان شغال جدا، وهم كانوا شايفين ان احنا نحتفظ بالدوله المتهالكه دي كبافر ستيت، كدوله حاجزه ما بيننا وبين الروس وعشان الروس ما يكبروش، وفي نفس الوقت الدوله دي احنا اللي نقطعها. ده غير اللي عمله نيكولاس الاول اصلا في اول حرب القرم من حركه غبيه، انه جاب السفير الانجليزي وقال له الدوله العثمانيه دي عايزين نقطعها ونتقاسمها بيننا وبين بعض، احنا وانتوا كانجليز، وخلاص الموضوع ينتهي يعني نخلص على الدوله العثمانيه. فانجلترا راحت طالعه تجري قالوا لهم ده خدوا بالكم ده الروس خلاص عايزين يدخلوا ياخدوا الدوله العثمانيه. فبالنسبه لانجلترا يا نهار اسود، انت لو دخلت الدوله العثمانيه يعني دخلت البحر المتوسط، وفي 2 من الاسس عند الدوله اللي عند انجلترا، وهو ان ممنوع روسيا تدخل البحر المتوسط، دي حاجه من الحاجات الرئيسيه. ممنوع روسيا تعدي الحدود اللي هي تدخل للجنوب البحار الدافئه، ودي العقده الشهيره اتكلمنا كتير متهيألي عنها في حلقات الجيوبوليتيك. العقده الشهيره جدا بتاعت روسيا انها روسيا دائما حلم بتاعها ان انا اصل الى البحار الدافئه، الخليج العربي، البحر العرب او البحر المتوسط، اقل حاجه يصير البحر المتوسط. التعصب المدرسه الواقعيه البراجماتيه يخالف الطبيعه الانسانيه اصلا، البشر ليسوا روبوتات مصالح. المدرسه الواقعيه نفسها وقعت، ما هي ايه اللي خلى لو تتذكروا حلقات الواقعيه ان قلنا في التسعينيات الثمانينات والتسعينيات نهايه الثمانينات والتسعينيات المدرسه الواقعيه كانت يعني جالها كده انحدار شديد. بسبب ايه؟ ان المدرسه الواقعيه ما قدرتش تتنبا اطلاقا ان الاتحاد السوفيتي ده ممكن يقع، مستحيل يقع ويفكك نفسه عشان معتقدات شخصيه او عشان ايديولوجيات، وده اللي حصل. اذا بداوا يشوفوا بقى المدرسه البنائيه ومدارس ما بعد البنيويه وغيرها من المدارس اللي هي بدات تحط ايه المدارس دي بقى؟ بدات تقول لك لا لا لا لا ما ينفعش اعتمد على القوه والمصالح فقط في التحليل، لازم التحليل السياسي ابدا افكر ان من اول الكلام المدرسة البنائية اهتمت بالخطاب، فلازم أبدأ أفكك من أول الخطاب والمصطلحات والأيديولوجيات والمدرسة النقدية. ومش لازم مدارس، ليه المدارس دي صعدت يا جماعة في الثمانينات والتسعينيات وما بعد ذلك؟ بسبب أن الواقعية كانت خدت ضربة كبيرة، مسألة اللي هو إيه يا جماعة ده صراعات مصالح، وهي الواقعية زي ما قلت لكم ما بتقولهاش كده صراحة، بتقول يعني الصورة الأكبر هي صراعات المصالح. لا لقيت ان في الايديولوجيات لها عامل كبير. خوزيه بيقول ديزرائيلي زي كتير من اليهود كريبتو جو، يعني يهود اخفياء بيبطنوا اليهوديه ويزرعوا تعلقهم لاديان اخرى ليتمكنوا بالذات بعد ما حصل لهم عند سقوط الاندلس. والله يعني لما قرات السيره بتاعته يعني جاء في دماغي هذا الامر، ان هو لان الراجل كان يعني مناصرته لليهود مش محتاجه اي يعني مش محتاجه اي حاجه، الراجل واضح جدا في مناصره اليهود ومناصره التصور اليهودي يعني. هل ممكن اعتبار ان بوتين فك العقده؟ لا ما فكش العقده، ده بالعكس ده العقده اتخربت له اكتر واكتر. ان دلوقتي امريكا نطت له في اوكرانيا, دي حاجه ما حصلتش في التاريخ ان حد ينط له في يبقى الغرب واقف له على الابواب بتاعته في اوكرانيا. اوكرانيا ديت هي روسيا بتعتبرها هي الملجا او كانت العاصمه والحاجات دي ايام كييف والمرأة بتوع كييف ايام ما كانت موسكو تحت حكم المسلمين. فان اوكرانيا تبقى تبع لاوروبا ده فك العقده, ده العقده تركبت له اكتر بوتين ده. بس ده يفهمك هو ليه الحرب بتاعت سوريا حياة وموت بالنسبة للروس, إن هم يبقوا موجودين في البحر المتوسط. جزاكم الله كل خير على المشاهدة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.